بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نكمل اليوم باقي مسائل الجاهلية، لأن باقي منها شيء يسير للشيخ محمد عبد الوهاب، وذكرنا أن هذه مسائل الجاهلية وأنها كشف لحية للشياطين المتقدمين والمتأخرين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية: المئة، التحكم على الله، كما في الآية. الآية: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ففيها 99 عظمة الدنيا في قلوبهم، أن المعيار الذي جعلوه للاختيار في أنفسهم الذي ينزل عليه القرآن هو أن يكون رجل عظيم من أهل القريتين. العظمة هنا عظمة الدنيا، فقال الشيخ عظمة الدنيا في قلوبهم. الفائدة والمسألة المئة: التحكم على الله. يعني يقولون لماذا تنزل على محمد؟ لابد أن تنزل على رجل من القريتين عظيم، يتحكمون على الله. والتحكم على الله ترى من طرق أهل الجاهلية. الله عز وجل لا معقب لحكمه، ولا أحد يتحكم عليه، ولا أحد يستعجله، ولا أحد يستخف، ولا أحد يحدد له المكان والزمان. وللأسف إن نحن أحيانا نقع في شيء من هذا التحكم. ففي دعائك تختار أنت على الله الشيء المعين والمكان المعين والزمان المعين، وهذا يضرك، هذا نوع تحكم. بل أن تفوض الأمر إلى الله، معنى كونك مسلم أي أسلمت القيادة لله ورضيت عنه في الدنيا وفي الآخرة. يختار لك ما يشاء في الوقت الذي يشاء، في المكان الذي يشاء، لا تحدد أنت. وكذلك أي أمور فيها تحكم أو تحديد، فكر أنت في أشياء دائم تفعلها أو تتمناها أو تدعو بها، تجد فيها نوع تحكم على الله، كأنك أنت اللي بتوجه المسيرة. أنت ضعيف، أنت ما تقوم بأمر نفسك. هم عاد كل ما يعظم الإنسان الشر فيه، كل ما يزداد التحكم على الله عنده، أعوذ بالله، لأنه ما قدر الله حق قدره. ننتبه لهذا الأمر. ترى من تحقيق الإسلام معاني كثيرة، منها إسلام القيادة لله، هو اللي ينزلك حيث شاء، حتى في الجنة أن تعمل وتجتهد، لكن الله ينزلك حيث يشاء إن كنت من أهلها. هو الذي يحدد لك ما يشاء، هو الذي ييسر لك ما يشاء، حتى في الرزق دائما تدعو من هذا الباب. سبحان الله، الله عز وجل بين أنه يرزق من حيث لا يحتسب، من حيث لا تحتسب. أنت تفكر في هذا الباب يجيك من الباب اللي خلف هذا، أو يمين أو يسار، ويمكن هذا أنفع لك وأهنى لك وأبرك لك. لا تحكم، لكن بني آدم من ضعفه دائما يتحكم ويحدد الأشياء، ويعني فيه حرص وفيه هلع. أما المسلم كل ما محمد تعال ورا ولا روح شاطرنا. أما المسلم كل ما يصح إسلامه فإنه خلاص. معنى الإسلام فكروا فيه زين، معنى الإسلام إسلام القيادة لله. صحيح القدر تدفعه بالقدر، كما قال السلف مثل راكب السفينة اللي هو في الموج ويقول بهذه كذا، يجدف بهذه ويجاهد الموج، لكن هو مسلم، الأمر لله عز وجل. كذلك في الشرع مسلم، أمرك لله، وإن كنت تتفقه وتبحث عن مراد الله لكن مسلم. لكن فيه ما هو أعظم من ذلك، وإن كان كلها تعود الأمرين هذه، الإسلام في القدر والإسلام في الشرع، فيما هو أعظم من ذلك أن تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، في أشياء كبيرة وصغيرة، حتى قيام الليل. قيام الليل يقول الله عز وجل، يقول في الحديث: ثم يصلي ما كتب الله له. شفت العبارة هذه كيف؟ يعني في كل ليلة يكتب الله لك نصيب من صلاة الليل، إن كنت من أهل الليل. النصيب هذا الله اللي يحدده، مرة يصير ساعة، مرة 5 دقائق، مرة 10. أنت جاهد، مو بتقول أنام وخلاص، لا، أنت جاهد. لكن في الأخير لن تصلي إلا ما كتب الله لك، لأن هذه أشياء مقادير محددة من الله، والله لا يتحكم عليها أحد. في العلم، حتى في العلم أنت تطلب علم الآن، تريد تحصيل ما فاتك بسرعة، تريد تغطية النقص، يمكن لو جاءك اللي أنت تتمناه الآن يمكن يضرك. العلم أحسن ما يكون قليلا قليلا، هذا أحسن ما يكون. قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فقال الله: كذلك على 23 سنة لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني كل ما تأخذ علم وتتبلغ به ويدخل في خلاياك وفي قلبك وتفهمه وينشرح لصدرك وترسخ فيه، يأتيك علم آخر ومسألة أخرى وتوسع آفاقك. لكن لو كل مسألة تأتيك فقط واحد بكما تضبط منها شيء أو تكون، لا تتحكم على الله في شيء. وهذا من تمام الإسلام، بل هذا معنى الإسلام. معنى مسلم يعني ما في يدي لا خيط ولا مخيط، كل الأمر بيد الله، أنا راض عنه ومسلم الأمر له، لكني أجتهد في الشرع وفي القدر. انتبهوا لهذه المسألة، ترى ما من عباد الله إلا تحكم على الله ووده وكذا، ويبغى يحدد الرزق ويبغى يحدد ما، حتى الخيرة إذا استخار هو أحيانا يستخير تحلة قسم، يعني هو عارف أن الخيرة بس من باب السنة. لا نعم. الحادية بعد المئة: ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. كذلك من علامات الجاهلية ازدراء الفقراء، يعني يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ودنا نسمع الخير ودنا نسمع كذا، لكن لولا وجود هؤلاء عندك ما يناسبون أن نجلس وهم موجودين في المجلس، ما يناسب هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع في نفسه ما الذي يعلمه الله، ليس ازدراء وإنما لمصلحة الإسلام والتوحيد، وظن أن هذا خير، فكأنه لا يطردهم ولكن يقول يعني لا تأتون في هذا الوقت لعلهم يسلمون. فعاتبه الله عتابا شديدا وقال: ولا تطرد، سماه طرد، الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذا أيضا ما منا إلا، فيه نوع ازدراء للفقراء. إذا كان عنده ضيوف حشام محشومين ما وده ذولا يجون، إذا كان عنده مناسب يعني، وإذا جو أحيانا يتكدر، يعني هذا من أشياء الجاهلية، كما قال عليه الصلاة والسلام: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، يدعى إليها الذي أباها يترفع ويترك الذي يشتهيها. هذا في الغالب الأعراس هكذا، الزواجات هكذا، تلقاهم يصورون في الجرائد عظماء الدنيا وجانا فلان وجانا فلان، وهذولا أصلا جايينك والفضل لهم وأنت تصور معهم التصوير حرام ويصورون في الجرائد، والفقراء اللي يبغون الأكل ما حد يعزمهم. هذه مسائل جاهلية، سبحان الله العظيم. نعم. الثانية بعد المئة: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء، الآية وأمثالها. كذلك من مسائلهم وأمورهم أنهم يقولون: أنت لست مخلص، أنت تبغى شيء، أنت تريد شيء. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، هذا عنده مشروع يبغى يسويه باسم الدين، إن هذا لشيء يراد. وش قالوا لموسى؟ لتلفتنا عن آلهتنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض. فدائما يلمزون أهل التوحيد بأنك ما كنت مخلص، عندك شيء تريد شيء، لأن كل إناء بما فيه ينضح، ونحذر نحن منها. سنقرأ إن شاء الله في الجزء الثاني من الملة رسالة كتبها الشيخ لاثنين من أهل الدرعية، عيال عم آل سويلم، ففي واحد أغلظ على ابن عمه مع أنه من أول من أسلم من أهل الدرعية، أغلظ عليه لأن ذاك يجاهد المنافقين بشدة وقال: أنت يمكنك تريد الدنيا. فكتب الثاني أحمد بن سويلم للشيخ يشتكي يقول: هذا أغلظ علي. فالشيخ كتب للمغلظ ينصح نصيحة نافعة وقال: أخشى أن تكون ممن قال الله فيهم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، وأخشى أنك تقع في شيء ممن قال الله فيه تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أنت مالك إلا ما ظهر منه، يا أما تساعده في الجهاد يا أما تترك، أما تلمز في نيته وش ترك عن نيته. فهم هؤلاء كما قال الله يلمزونه في النيات، يقولون هالفقرة ترى ما جو إلا يدورون العيشة، يدورون لا ما مو بقصدهم الدين. قال الله: ما عليك من حسابي من شيء. نعم. الثالثة بعد المئة: الكفر بالملائكة. كذلك هذه المسائل الجاهلية، الكفر بالملائكة، تسميتهم إناث، رميهم بأقبح الأوصاف موجود. وتبعتهم المعتزلة والعقلانية يكفرون بالملائكة. نعم. الرابعة بعد المئة الكفر بالرسل. نعم. الخامسة بعد المئة الكفر بالكتب. نعم. السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله. هذه الكارثة، الإعراض عما جاء عن الله تعالى. نعم. السابعة بعد هذا يقع فيها أناس من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة يعرضون عن الوحي إلى كتبهم وطرائقهم وسحرهم، كل ما سوى الوحي سحر، فهم معرضون عن الوحي، الإعراض عما جاء من عند الله والالتفات إلى كما قال تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، والبديل واتبعوا ما تتلو الشياطين، شياطين الإنس والجن. أنت إذا تركت كتاب الله مالك إلا ما تتلو الشياطين. نعم. السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر. نعم. الثامنة بعد المئة التكذيب بلقاء الله. المشكلة في التكذيب هذا اللي دائما نكررها، أن التكذيب فيه عملي وفيه اعتقادي، الاعتقادي كفر والعملي خطير قد يؤدي إلى الاعتقاد. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعني التكذيب العملي هو أن ترى كأنك مكذب وأنت في قلبك مصدق، أنت مصدق أنك بتموت وبتلاقي الله عز وجل وجها لوجه وتسمع كلامك كفاحا إن كنت من أهل الإسلام، لكن هذا الاعتقاد ما أثمر عمل، اللي يشوفك رايح وجاي لست في أمر الآخرة، في أمر دنياك، وهذا خطير. وأمس أخذنا في كتاب ابن أبي الدنيا موعظة الحسن إن قال: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يراه إلا رايحا وجايا في أمر آخرته. أما إذا كان إنسان يقول أنا مصدق بلقاء الله ولكن ما يظهر عليه في قوله في عمله في اهتمامه، هذا خطير. والتكذيب العملي هذا يتطور مثل المعاصي، يتطور لين يصير تكذيب اعتقادي. قال تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال تعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا ماذا؟ لقاء يومهم هذا. فكل ما تنسى ذلك اللقاء تنسى. ولذلك قال الله عز وجل عن إبراهيم وإسحاق وإيش قال عنهم ويعقوب: وللأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة، أعطيناهم خالصة، نسأل الله أن يعطينا هذه الخالصة. ما هي الخالصة؟ ذكر الدار، هذه والله الخالصة، أعطاها الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يقول الله ممتنا عليهم: أخلصناهم بخالصة، أعطيناهم جوهرة ما تقدر بثمن، وهي ذكر الدار. لو رأيت إبراهيم الدار بين عينيه، دار الآخرة بين عينيه، ما تفارق إليه مات، ولذلك يسعى لها. أما اللي يذكر الآخرة يعني أحيانا ويغفل ويغرق في حال الدنيا ويعود، لابد يجتهد. نعم. التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كما في قوله: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يقول التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كيف؟ قال كما في قوله: الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخر. ثم مثل الشيخ المثال الأول: يكذبون بقوله مالك يوم الدين، يقرؤون في الفاتحة ثم هم يعتقدون أن يوم الدين في أحد يملك غير الله. الرسل ممكن تملك تغفر لك، ممكن تدخلك الجنة، ممكن تطلعك من النار، الرسل ما تملك شيء إلا أن الله يعطيها، ما في شفاعة يومئذ إلا من عند الله. فيكذبون ببعض ما في الآخر، حتى الأكابر ما يقول اغفر لي، يقول: يا رسول الله يوم القيامة قل يا أحمد بن علي فاذهب إلى دار النعيم بلا شقائي. طيب الرسول ما في يدي شيء، فهذا نوع تكذيب. يوم القيامة ما في أحد يملك مع الله شيء، لا جبرائيل ولا محمد ولا إبراهيم ولا غير. قال تعالى في نفس سورة الانفطار: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كذلك يكذبون بقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وش يريد الشيخ بهذه الآية؟ وش مراد الشيخ بهذه الآية؟ الأول والثاني عرفنا أن الشفاعة، لكن الثالثة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يريد الشيخ تفسير التوحيد، كذبون بتفسير التوحيد، يظنون لا إله إلا الله تنفع، مع أن الله قال إلا من شهد بالحق، ما تنفع في الآخرة الكلمة، تنفع الكلمة بهذا الشرط أن يكون قائلها ممن شهد بالحق وهو يعلم، يعلم معناها ويلتزم مقتضاها، هذا الذي تنفعه الكلمة، وما سواه لا تنفعه الكلمة. ومع ذلك يكذبون بهذه الآية ويقولون من قالها ولو أتى بنواقضها فإنه تنفعه في الآخرة. نعم. العاشرة بعد المئة، الإيمان بالجبت والطاغوت. الإيمان بالجبت والطاغوت، السحر والطواغيت، وهم كل من تجاوز حده من علماء، أرباب، أنداد، آلهة، أصنام، حكام، غيرهم، كل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع يؤمنون بالجبت والطاغوت، وفي هذه الأمة من تبعهم. نعم. الحادية عشر بعد المئة، تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. وهذه موجودة درجات، يعني أعلاها مثل اليهود في المدينة، جاءهم قريش الوثنيين عباد اللات والعزة وقالوا لليهود وهم أهل التوراة وأهل العلم، قالوا نحن خير أو محمد؟ وش قالوا؟ قالوا أنتم أحسن منه وأحسن دينا منه. فقال الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآن موجود من يفضل المشركين على المسلمين، سواء يهود أو نصارى أو وثنيين أو غيرهم، ثم التفضيل هذا ينجر إلى تفضيل الدين. ولذلك أيها الإخوة يجب أن نحرص على أن أي شيء يكون فيه اشتراك مع المشركين نبتعد عنه، لأنك إذا تهاونت في الاشتراك ولو الظاهر سيجرك هذا إلى الميل إليه. احرص تمام الحرص في نفسك في أولادك في أن تكون أنت في المشرق والمشركين في المغرب، يعني بينكم بعد المشرقين، في لبسك في كلامك، حتى كلامهم تبغضه كما قال عمر رطانة العاجم، في تصرفاتك في العادات في اهتمامات في أي شيء، لأنك إذا فتحت الباب يمكن الشيطان يدخل عليك وتستحسن بعض ما هم عليه إلين تشك أنهم على خير. تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. نعم. الثانية عشر بعد المئة، لبس الحق بالباطل. لبس الحق بالباطل، وهذه من طرائقهم. الباطل المحض ما ما ما ما حد يعني يستسيغه، الباطل المحض، لكن يدخل معه بعض الحق ويخلط يلبس، فأعوذ بالله، بعمد يفعلون عمدا علماء السوء يلبس الحق بالباطل، وإذا فعلوا جهل فهم أيضا علماء سوء، سبحان الله العظيم. فإذا جاء الحق الصرف صار ثقيل عليهم ومر وعادوا، ويعودون الناس على حق ملبوس بباطل فيخف على الناس، كما هو الآن يخف عليهم دينهم، لأنه دين فيه حق لكن ملبوس بباطل، فالعامة تستكين لما فيه من الحق وتستخفه وترى أنها على خير. نعم. الثالثة عشر بعد المئة، كتمان الحق مع العلم به. يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، هذه عاد مشهورة عند علماء السوء، يكتمون الحق وهم يعلمون، ولذلك لا تسأل عن فلان ولا فلان، أول شيء تختبر فيه من العلماء هل جاهد المنافقين كما أمره الله، هل جاهد المبتدعة، هل جاهد الأحزاب، هل سماهم بأسمائهم، هل قام لله؟ إن لم يفعل ذلك وكتم الحق وهو يعلم تراه ما يؤخذ منه لا قليل ولا كثير، ترى عالم فاجر. لماذا يكتم الحق؟ إلا أن يريد الدنيا. فإذا قال أنا ما أعرف ليس بعالم، وإذا قال أعرف وأسكت في الأشياء الظاهرة اللي ما فيها السياسة الشرعية فيها الفضح، سبحان الله. فتجد بعض الناس يسأل عن فلان وفلان وهو يدري أنه ما له كلام في هذه الماسون والأحزاب اللي افتكت بالمسلمين، هذه نعوذ بالله من هذه طريقة علماء بني إسرائيل، يكتمون الحق وهم يعلمون، ومن فسد من علماء هذه الأمة. نعم. الرابعة عشر بعد المئة قاعدة الضلال هي القول على الله بلا علم، وهذه إن شاء الله الشيخ له رسالة فيها مستقلة، القول على الله بلا علم، يبدأ من الشرك والافتراء على الله إلى أن يتكلم الإنسان بدون أثر، أي كلمة لو في مسائل فرعية بدون أثر تعتبر قول على الله بغير علم، تقول على الله بغير علم. نعم. الخامسة عشر بعد المئة التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، وهذا اعتبروها فيهم في كل من كذب الحق، تجد في أمر مريج، أمر مريج اعتبروها، تجدوها أوضح من الشمس ما تحتاج اعتبار، لكن انظروا إليها فقط، يؤتى بكلام مبتدع ممن يعظم بدون ما يدري إن هذا كلام المعظم، فيقول أعوذ بالله من هذا الكلام وأبرأ الله من هذا الكلام، فتقول هذا كلام سيد قطب، هذا كلام ابن حجر، هذا كلام النووي، هذا كلام فلان ممن يعظمه، فينقلب فجأة هو قبل شوي يستعيذ بالله من الكلام يقول هذا كلام كفر، ينقلب يقول لا مدام أنه كلام فلان لنا نظرا ثاني، أمر مريج. ولا تجده يسب الأشعرية ويقطعهم ويقول هذا ليس بدين، فإذا قل طيب زعماهم قال لا هذول علماء الإسلام وأقطاب الدين، أمر مريج هذا لا يمكن أن يقبل. وهكذا في كل المسائل لما كذبوا بالحق، شوف السبب كما قال الله بل كذبوا بالحق لما جاءهم، يدرون ويعلمون إن هؤلاء مبتدعة وجاء من ينبههم وردوا الحق بعد ما جاءهم العاقبة فهم في أمر مريج، أي عامي فطرة لا زالت سليمة باقي على السكة ما حرفته الشياطين يدري أن الكلام هذا فاضي، كيف تسب للأشعرية وتمدح زعماهم؟ كيف هذا تجي؟ كيف تسب الأشعرية المعاصرة في الأزهر وغيره؟ فإذا قالوا أولئك نحن أتباع ابن حجر والنووي وفلان وفلان قلت لا، المتبوعين ونعم والأتباع لا، ما تجي هذا، بالعكس أتباعهم أولى بالعذر من المتبوع، وهكذا قسم. تجد هذا أتباع الألباني يسبون قطب، فإذا جبتهم كلام للألباني من جنس كلام قطب ولا أشد زعلوا قال لا بس خلي السب هذا اترك هذا، وتجدهم كل السلفية هكذا طريقتها، هم تروح لأصحاب ذا وتجدهم يسبون ويتركون هذا، اعتبر تجد أمر جعله الله، من كذب بالحق لما جاءه سيكون في أمر مريج ضايع ما في حق إلا واحد. نعم. السادسة عشر بعد المئة الإيمان ببعض المنزل دون بعض، وهذه اللي قلناها بالأسبوع الماضي، وهذه أخطر ما يكون، وتجوز على الناس البسطاء والحمقى يؤمن ببعض الكتاب ويلبس به ويكفر ببعض، قال الله عز وجل أولئك هم الكافرون حقا، أكفر من اللي كفر بكله، اللي كفر بكله أقل كفر من هذا الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض. نعم. السابعة عشر بعد المئة التفريق بين الرسل، التفريق بين الرسل يقولون نؤمن بهذا ونكفر بهذا، ثم بعدهم كذلك نفس الطريق، التفريق بين ورثة الرسل وأتباع الرسل، اللي يأتيهم بما يهون يقولون هذا ممتاز، واللي يأتيهم بما لا يهون فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نعم. السابعة عشر بعد المئة التفريق بين الرسل، قرأنا. نعم. الثامنة عشر بعد المئة مخالفتهم فيما ليس لهم به علم، نعم. التاسعة عشر بعد المئة دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم، الثامنة عشرة مخالفتهم فيما ليس لهم به علم، يخالفون الرسل بدون علم، وهذه بضاعة الفقه كلها، يعني الفقه الفاسد. التاسعة عشرة يدعون أنهم سلفيون وأنهم أتباع السلف ويخالفونهم، واعتبر هذه تجد، اعتبر هذه في السلفية المعاصرة تجد، قال الشيخ دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفته، وهذا موجود يعني بشكل مثل الشمس، كما قلنا في أحد الدروس المالكية الآن ينتسبون لمالك ومالك يلعنهم، والشافعية ينتسبون للشافعي والشافعية يلعنهم، وهم يعظمون إمام المبجل هم كذابين لأنه ما يتبعون، والحنابل ينتسبون لأحمد المتأخرين وأحمد يلعنهم ويلعن كلامهم مثل كلام ابن عقيل وابن الجوزي وبالخطاب وهذولا كلهم اللي اعتزلوا اللي انحرفوا اللي وهكذا هكذا في كل يدعي انه مثل الاولين. اليهود قالوا نحن اتباع ابراهيم وابراهيم يلعنهم، النصارى قالوا نحن اتباع ابراهيم وابراهيم يلعنهم. هم لابد يتلصقون في واحد من الكبار وهم كذبه، انما العبره بالاتباع. نعم. العشرون بعد المئة، صدهم عن سبيل الله من امن به، وهذه موجوده بكثره. لو واحد عرف الحق، احد منكم جرب عقب ما عرف الحق وترك الاحزاب كيف يسعون له بالليل والنهار؟ اذا دروا انك كشفت الاحزاب وان الاحزاب هذه انها ميب على شيء، وعرفوا انك كشفت عندك اللعبه، كيف يصدونك عن سبيل الله؟ يسعون لك مكر كبار بالليل والنهار بالتخويف، ترى قدامك طريق مرعب، ترى كنت بتكلم في العلماء، ترى لحوم العلماء مسمومه، وانت وينك رايح؟ شوف الناس، شوف مكر كبار. المقصود به الصد عن سبيل الله. نعم. الحادية والعشرون بعد المئة، مودتهم الكفر والكافرين. أعوذ بالله، إذا وصلت إلى المودة فهي كفر، المودة القلبية، إذا كان يود الكافر بقلبه فهذا كفر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وأما التعامل فلا. نعم. الثانية والعشرون بعد المئة، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعشرون بعد المئة، العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهية التزويج بين العيدين، والله أعلم. أما العيافة والطرق والطيرة والكهانة هذه مشروحة في كتاب التوحيد، والتحاكم إلى الطاغوت، وأما كراهية التزويج بين العيدين فكانت في الجاهلية يكرهون الزواج بين العيدين، شاموا منه. فقالت عائشة ردا عليهم، قالت عقد عليه صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل عليه في شوال وما في من نساء أحظى عنده مني حتى تبطل هذا التشاؤم. وكانت تحرص عائشة أن تدخل نساءها في شوال لكي تبطل شؤم الجاهلية هذا بما بين العيدين. بعد ذلك ذكر الشيخ رسالة صغيرة نتركها، لكن سئل الشيخ عن الصدق والإخلاص فقال بهما، أن الإمام أحمد بهما قال بهما ارتفع القوم، والمسألة كبيرة ولكن يقربها إلى الفهم التفكر في بعض أفراد العبادة مثل الصلاة. الإخلاص فيها إفرادها عما يخالطها من الرياء والطبع والعادة، والصدق إيقاعها على الوجه المشروع ولو أبغضه الناس لذلك. وأما حديث البطاقة سئل عنه فقال رزق عند الخاتمة قولها على ذلك الوجه، فلذلك رجحت بسجلاته. والأعمال بالخواتيم يقول مع أنه باق علي إشكال في حديث البطاقة. واللي بعدها إنما هي مسائل أيضا في قصة الجاهلية، ود ويعوق ويغوث ونسر، ذكر الشيخ فيها مسائل. قال هذا في بيان الشرك وإزالة الشبهة التي أدلى بها المشركون من قولهم نريد الجاه والشفاعة، وقولهم هذه ليست دعوة الصالحين مثل الأصنام، وقولهم نعلم أن الله هو النافع الضار، وقولهم هؤلاء ولو أشركوا فهم من أمة محمد، وقولوا شياطينهم هذا شرك أصغر. فكل هذه الدعاوى تكشفها قصة الجاهلية المذكورة في السيرة، قصة عمرو بن لحي. ثم ذكر بعض الفوائد منها، أقرأ يا أبو أحمد على السريع. فكل هذا يكشفه قصتهم. الثانية مضرة البدع ولو صح قصد مبتدعها وأنها سبب للخروج عن الإسلام، مأخوذ من قصة عمرو بن لحي، ابتدع الأصنام وقصده التعظيم لما رأى في الشام، فكان هذا سبب للخروج عن الإسلام الأول. نعم. الثالثة التحذير من الغلو، لأنهم غلوا في عمر، وعمر نفسه غلا في العبادة وفي طلب القرب فخرج من الدين. نعم. الرابعة كون الحق في القلوب ينقص والباطل يزيد، الحق ينقص والباطل يزيد. نعم. الخامسة التحذير من الكذب على العلماء وقد يكون الكاذب لم يتعمد. نعم. السادسة معرفة أن الأصنام لم تعبد لذاتها وإنما عبدت لأجل الصالحين. نعم. السابعة أن الردة وعبادة الأصنام قد يكون سببها فعل بعض الصالحين. نعم. الثامنة التحذير من الفتنة بقبور الصالحين لقوله عكفوا على قبورهم. نعم. التاسعة أن من أسباب الردة بعد الأمد عن النبوة. نعم. العاشرة أن من أسبابها نسيان العلم. نعم. الحادية عشرة ما في قصة عمرو بن لحي من التحذير من فتنة البلد الحرام. هو اغتر بأنه ملك البلد الحرام وعالم البلد الحرام، فأتى بالطوام، أتى بالأصنام، ف فالإنسان قد يغتر بنسبه إذا كان من آل البيت أو من أحفاد الشيوخ مثل أحفاد الشيخ محمد، قد يغتر بالنسب فيأتي بالطوام، يغتر بالبلد، قال تعالى مستكبرين به يعني بالكعبة فيأتون بالطوام، فالإنسان لا يغتر ولا يفخر. نعم. الثانية عشر التحذير من فتنة أهل الشام قديما وحديثا، لأن عمرو بن لحي إنما أتى بالأصنام من الشام، يعني أتى بهذه الطريقة. نعم. الثالثة عشر التفطن لما أعطي عمرو من الأعمال. نعم. الرابعة عشر ما أعطي من الكمال. نعم. الخامسة عشر ما أعطي من الملك. السادسة عشر ما أعطي من طاعة الناس له. السابعة عشر التفطن للفرق بين كرامات الأولياء وتنزل الشياطين. نعم. الثامنة عشر أن من علامات الباطل زيادته كل وقت وعلامات الحق ثقله ونقصانه. هذه انتبهوا لها، انتبهوا لهذه، ترى من علامات الباطل أن يزداد مع الوقت، ومن علامات الحق أن يثقل وينقص. ولذلك بعض العلم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن العلم ينقص، فتأملت في كل العلوم فإذا هي تزيد إلا الحديث، فإن الحديث ما يزيد من يوم مات صاحبه عليه الصلاة والسلام ما عاد يزيد، فعرفت أنه هو العلم، لأن في الحديث يقول العلم ينقص. نعم. التاسعة عشر العبرة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم له في النار، رأى في النار يجر قصبه عمرو بن لحي مع أنه عابد وعالم وملك وكل يعني كما قال أعطي الكمال في البشر، ومع ذلك راه يجر قصبه أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وبحر البحيرة وأتى بالأصنام وغير دين إسماعيل عليه السلام. نعم. العشرون اللطيفة كون صور الصالحين يبعث عليها أول الرسل ولم يكسرها إلا خاتم الرسل. والله أنها لطيفة هذه، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر اللي صورها في وقت نوح، اللي صورها كانت من نحاس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره لبس النحاس ويقول إني أشم منك رائحة الأصنام. الأصنام في الأغلب كانت تسوى من نحاس، بعضها من ذهب بعضها من حديد وبعضها من خشب، لكن في الأغلب اختارون النحاس، فصوروها في وقت نوح هذه، ثم الطوفان أخذها، ثم دارت لين جت في جدة، ثم دفنت سفت عليها السوافي، ثم استنبطها عمرو بن لحي، ثم بقيت 150 سنة، وبعدها 13 سنة الفترة المكية، وبعدها 8 سنين إلى فتح مكة، ثم اللي كسرها ابتدعت وصنعت في وقت نوح أول الرسل، واللي كسرها خاتم الرسل. عجب. نعم. الحادية والعشرون معرفة أن الكفار لم يقصدوا بالشرك وعبادة الأصنام إلا الخير. إن كانت المسألة في النيات، ترى الكفار بعد ما يبون الخير، يجيك واحد مبتدع ولا مشرك ترى احنا نحب الخير، حتى ابو جهل ترى يتعب نفسه ويذبح خرفانه وهذا، يقول ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، تراهم قصدهم الخير لكنهم من حطب جهنم، قصد الخير هذا لا يغرك، كم من مريد الخير لا يصيبه. نعم. الثانية والعشرون كون بعض الاوثان عندهم اعظم من بعض، وانا شرحنا مره، ارجعوا لكتاب الاصنام لابن الكلبي في تفصيل، كتاب الاصنام لابن الكلبي ابن السائب ذكر فيه أصنام كبار، هذه ما عاد فوقها شيء، اللات والعزة، والظاهر العزة هي أكبر شيء عندهم وهي في وادي نخلة، ومناه اللي في قديد على الساحل، وهبل بالنسبة للي حول الكعبة، وذكر درجاتها إلى أن تصل إلى كل بيت فيه صنم، هذه أصنام صغيرة لكن فيه طواغيت كبار. نعم. الثالثة والعشرون تفرقهم واختلافهم في تعظيم أوثانهم وفي عبادتها، متفرقين مختلفين. الأنصار وش كانت تسوي؟ الأنصار ليش ما تسعى في الجاهلية؟ لماذا لا تسعى الأنصار بين الصفا والمروة؟ مستحين من مناه، هم مستحين منه، لأنهم الميقات عند مناه في قديد على الساحل، والصفا عليها إساف والمروة عليها نائلة، وهذول أضداد لمناه، فإذا حجت الأنصار في الجاهلية وأهلوا من عند مناه قالوا كيف نروح إساف ونائلة ونحن قد أهللنا من مناه، فكان يعني مختلفين في عبادتهم، كل الناس ماخذين طاغوت يعبدونه. نعم. الرابعة والعشرون كونهم في أمر مريج وفي قول مختلف، يقولون إن الأمر بيد الله لا يدبر إلا هو، ويقولون اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هذا الأمر المريج، الحين هم يقولون إنه ما يدبر الكون إلا الله، ثم يقولون إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وين التدبير؟ أما تقول التدبير كله لله؟ فهم في أمر مريج. نعم. الخامسة والعشرون فعلهم العبادات. وهذا أيضا هذه تخفى على كثير من الناس. إذا قلت لذول المشركين كان أخي يروحون للحرم صوموا رمضان صلون والله أنهم يصلون الصلاة الخمس يتصدقون يغترون، العبادات هذه كلها باطلة، هذا مثل يصليه ومحدث ودار إنه محدث، العبادات هذه كلها باطلة إلا بالتوحيد. آخر شيء في المذكرة في الجزء الأول سؤال الشيخ، أسئلة طويلة، لماذا البخاري ذكر هذا في كتب الطب ولماذا كذا؟ ممكن تراجعون لأن أسئلة ليست رسالة. هذا لله الحمد والمنة وفق الله في هذا الجزء الأول في 45 رسالة يعني مرقمة، آخرها مسائل الجاهلية، أما اللي بعدها ما حسبت. وفيه علم نافع، ونحن مكثنا الآن يمكن تقريبا سنة فيه، فأنا أوصل إخوان بكثرة مراجعته، ترى علم الشيخ نافع، وكل ما ترجع له توسع مداركك كل ما ترى علم جديد.